طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة فضل الحق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب على أحياء من أحياء العرب ثم تركها. على أحياء من العرب يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه. من وجه آخر زاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. قال الشارح رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب أو من العرب، ورد تعيينهم أنهم رعل وعصية وبنو لحيان ثم تركه، متفق عليه. لفظه في البخاري مطولا. عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين، فغدروا وقتلوا القراء دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا يدعو عليهم. ولأحمد والدارقطني نحوه من حديث أنس. من وجه آخر زاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. فقوله في الحديث الأول ثم تركه أي فيما عدا الفجر، ويدل أنه أراده قوله فلم يزل يقنت. هذا والأحاديث عن أنس في القنوت قد اضطربت وتعارضت في صلاة الغداء، وقد جمع بينها في الهدي النبوي فقال: أحاديث أنس كلها صحاح يصدق بعضها بعضا ولا تناقض فيها، والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده، والذي وقته غير الذي أطلقه. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة طول القيام. والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء، فعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر يطول هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، كما دل له حديث أن أنسا كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. وأخبرهم أن هذه صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه عنه في الصحيحين. فهذا هو القنوت الذي قال فيه أنس إنه ما زال صلى الله عليه وآله وسلم يقنت عليه حتى فارق الدنيا. والذي تركه هو الدعاء على أقوام من العرب، وكان بعد الركوع. فمراد أنس بالقنوت قبل الركوع وبعده الذي أخبر أنه ما زال عليه هو إطالة القيام في هذين المحلين بقراءة القرآن وبالدعاء. هذا مضمون كلامه. ولا يخفى أنه لا يوافق قوله: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، فإنه دل أن ذلك خاص بالفجر، وإطالة القيام بعد الركوع عام للصلاة كلها. وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم وصححه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ففيه عبد الله بن سعيد المقبوري ولا تقوم به حجة. وقد ذهب أن الدعاء عقب آخر ركوع من الفجر سنة جماعة من السلف ومن الخلف الهادي والقاسم وزيد بن علي والشافعي، وإن اختلفوا في ألفاظه فعند الهادي بدعاء من القرآن وعند الشافعي بحديث اللهم اهديني. هذا مكان في منهج. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على الله ورسوله ولهم ما بعد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، وورد تعيينهم أنهم رعل وعصية وبنو لحيان، ثم تركه، متفق عليه. ولفظه في البخاري مطول عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال: كذب، إنما قنت رسول الله بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين فغدروا وقتلوا القراء دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه، أي من حديث أنس من وجه آخر. وزاد: فأما الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. فقوله في الحديث الأول ثم تركه، أي فيما عاد الفجر، ويدل أنه أراده قوله فلم يزل يقنط في كل صلاة. هو فلم يزل ماذا؟ ما فيش في كل صلاة. فقوله فلم يزل يقنط ما كانش في كل صلاة. في الصبح نعم عندنا احنا في صلاة الغداء. نعم، فلم يزل يقنط دار بين قوسين في كل صلاة هذا. والأحاديث عن أنس في القنوط قد اضطربت وتعارضت في صلاة الغداء، وقد جمع بينها في الهدي النبوي فقال. فكنا عندنا الحديثنا بدون كلام قيم الجزية نتناول القضية عليه بتوأدة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. هذا يعني يتكلم على قنوت ماذا؟ النازلة. هذا الحديث يتكلم على قنوت النازلة. ثم أنس في هذا الحديث هذا قال: ثم تركه، يعني ما داوم عليه. فهمت الآن؟ شوفوا صاحب الكتاب كيف راح يتأول هذا الأمر وهذه كلها، لأنه هو مال يقول به، يقول بقولة الصبح، يقول بقولة الصبح، وهو شافعي يميل ما يقول شافعية، ولو أنه يرجح دائما ما صح عن النبي، لكن طبيعة البشر ذاك هو البشر. ولأحمد والدارقط نحوه من وجه نحوه من وجه آخر زاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. فهذه الزيادة منكرة. خالف أبو جعفر الرازي قال: خالف فيه غيره من الرواة. إذن هذه فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا منكرة، فلا يجوز ذكرها بوجه من الوجوه. ثم عاد رحمه الله عن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم تجارا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، وورد تعيينهم رعل وعصية وبن الأحيان وذو عصية وبن العوان، ثم تركه، متفق عليه. لفظه في البخاري مطولا عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أم بعده؟ قال: قبله. وفي لغة العرب يطلق القنوت على ماذا؟ القيام، إطالة القيام. فإذا الآن انتبهوا، يسأل عن القنوت، فبهذا الآن الرأي ماذا فعل؟ سألت أنس بن مالك عن القنوت يعني في الصلاة فقال: قد كان القنوت في الصلاة، يعني معنى هكذا. قلت: قبل الركوع أم بعده؟ قال: قبل الركوع، وهو الأصل، وهو إطالة ماذا؟ القراءة في ذلك. إذن أنس الآن يتكلم في هذا عن ماذا؟ عن طول القراءة وطول الركوع قبل الركوع. قال نعم أي نعم. قلت فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال كذب. واضح؟ معنتها أنه قال بعد الركوع على الدوام فقال أنا ما قلت هذا، كذب علي. هذا معنى كلامه، لأنه ماذا قال هو في الرواية الأخرى؟ ثم تركه وخنت شهرا ثم تركه. يعني الآن الراوي الشائن أطلق، فإذا بأنس يجيب على الإطلاق قالوا فلان يقول بعد الركوع، قال أنا لا أقول بعد الركوع، وإن لا أقول القنوت قبل الركوع في كل الصلوات وهو طول القيام. قال نعم أي كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان، قال ما يخطئش عني أنا، وإنما حصل القنوت أنا الذي أرسل وفد ففعل منه فقنت شهرا. يعني كان يفسر ولا تعارض بين حديث ماذا؟ فيش تعارض. قال بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوم يقالهم قراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين فغدروا وقتلوا القراء دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله شهرا يدعو عليهم. ونضيف هنا ثم تركه. إذن أنس كان يتكلم وفي سياق الحديث مكان الأمور معروفة الآن واضحة، سئل عن القنوط هو بالإطلاق في الصلاة فقال كان هذا قبل الركوع وهو الأصل، لأن جاءت الرواية بعد قليل ما نصل حدا نقوم تمام. طيب إذن قال وأي أحمد والدارقطني أي من حديث أنس من وجه آخر، وزاد فأما الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، وهي رواية كنا ماذا؟ منكرة مخالفة. فقوله في الحديث الأول ثم تركه أي فيما عاد الفجر، هذا شفت التأويلات الباطلة، يعني في الفجر لم يتركه مع اعتمادا على ماذا؟ زيادة المنكر. وهو يتكلم عن ماذا؟ عن قنوط النازل الذي تركه، وأما القنوط اللي هو في كل الصلاة ما زال الرسول يفعله. فقوله في الحديث الأول ثم تركه أي فيما عاد الفجر، ويدل أنه أراده قوله فلم يزل يقنط في صلاته هذه، يعني في صلاته فلم يزل يقنط ماذا؟ في صلاة الفجر وهي منكرة. والأحاديث عن أنس في القنوط قد اضطربت وتعارضت في صلاة الغداة، وقد جمع بينها في الهدي النبوي فقال ابن قنجزية فقال أحاديث أنس كلها صحاح يصدق بعضها بعضا ولا تناقض فيها، والقنوط الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعد الركوع، والذي وقته غير الذي أطلقه، فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام، عزه لمسلم غير سليم، وإنما الواد عن مسلم أفضل الصلاة طول القنوت في رواية مسلم، في رواية مسلم فيها طول القنوت مش طول القيام، وإنما طول القيام هي نتاع الطحاوي في شرح معاني الآثار، هو الذي روى هذه الرواية وهي شارحة، يعني للقنوت هذا في حد ذاته طول القيام، يعني طول القيام رواية هذه شارحة. إذن فالآن النص اللي هو معزو إلى مسلم ما فيش طول القيام وإنما طول القنوت، والذي ذكره بعد هو إطالة القيام للدعاء. إطالة القيام للدعاء هذا ما كان ثابتا، لأن يدعو كما سيأتي بعد ذلك هديه في القنوت وشو هديه في القنوت وشو رفع اليدين والجهر والجهر والصحابة يؤمنون يرفع يديه. إذن هذا الآن ما فيش أنه يتكلم على قنوت هذا، إذن ما كانش دعاء بدون جهر وغير ذلك، لأنه سيذكر بعد أثرا. إذن المقصود به أفضل هنا، والذي ذكره بعده هو طول إطالة القيام للدعاء، والأولى هذه غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وارد في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم أن كان قيامه نحو ماذا؟ من قراءته من ماذا؟ ليس بأدعية القنوت وإنما بالأذكار الثابتة بعد الرفع من الركوع. واضح؟ يعني طول قيامه بعد الرفع من الركوع وهو الذي يصفه أهل العلم أنه مثل ماذا؟ مثل قيامه أو قليل منه كما ذكر جبنا الأخد دون قراءته، عندما يرفع دون ركوعه يرفع دون ذلك. إذن الدعاء اللي هو وين؟ دعاء اللي هو خاص بالرفع من الركوع، وليس دعاء القنوت اللي هو سيتكلم عليه بعد حين، حتى تصبح أحاديث ليس فيها تعرض وجه من الوجوه. قال ففعله شهرا. شوف الآن وقال والذي ذكره بعد هو إطالة القيام للدعاء ففعله شهرا يدعو على قوم ولم يطل لأنه كان يقول اللهم عليك بكذا وعليك بكذا وعليك بكذا هم يرقوا. يعني هو حب يجعل أن كل قنوت ولكن الوارد في النصوص عليك بذكوانا وعليك بكذا وعليك بكذا ثم يهوي إلى السجود بعدها مباشرة وليس في هذا المعنى هذه الإطالة التي يذكرها. والذي إذن قاله نبي أفضل القيام والذي ذكره بعد هو إطالة القيام للدعاء ففعله شان يدعو على قوم ويدعو لقوم ثم استمر تطويل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا كما دل له الحديث أن أنس كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. يعني هذا الأثر حتى يقول القائل قد انتصب هل رفع صوته هل أسمعه؟ إذن لا هذا من الهدي في الصلاة ولا يسمى قنوتا اللي هو سماه ماذا دعاء وهو الخاص بقنوت النازلة أو قنوت الفجر كما هم جعلوه اللهم اهدنا فيمن هديت لكن لا يوجد بهذا اللفظ اللهم اهدنا فيمن هديت في صلاة الفجر اللي وارد في الوتر. إذن انتصب قائما حتى يقول قال قد نسي وأخبرهم أن هذه صفة صلاة النبي وكلام أنس ماذا صحيح لأنه كان إذا رفع يستمر قائما حتى يقول القائل قد نسي وهو ماذا يقول في أذكار الرفع من الركوع وليس الدعاء هو القنوت في حد ذاته الذي يتكلم عنه أخرجه عنه في الصحيحين. فهذا القنوت الذي قال فيه أنس إنه ما زال عليه حتى فارق الدنيا وهذا غير سليم لأن الرواية الأخرى قال ثم تركه اللي فيه دعاء ثم تركه بعد شهر والذي تركه هو الدعاء على أقوام من العرب يعني ليس قيام ذاك الرفع. شوف الآن كيف الإنسان من بيجمع بضاره يعني يحب يجعل هذا وهذا والذي تركه هو الدعاء على أقوام من العرب وكان بعد الركوع. فمراد أنس وهذا الزيادة من عنده هو فمراد أنس بالقنوت قبل الركوع وبعده الذي أخبر أنه ما زال عليه هو إطالة القيام في هذين المحلين بقراءة القرآن وبالدعاء. هذا مضمون كلامه بالدعاء إذا حبينا نخليها لازم نقيدوها إيش هو أذكار الرفع هكذا نقول بالدعاء أذكار الرفع من الركوع تنتهي الإشكالية. أما ما سيقوله بعد ذلك اللهم هدينا فيمن هديت وغير ذلك فهذا قال تركه. قال رحمه الله ولا يخفى أنه لا يوافق قوله وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا وأنه دل أن ذلك خاص بالفجر مزال يقنط حتى فارق الدنيا هي منكرة وهو يرد على من؟ على ابن قيم الجزية في هذا الوجه هذا قال وأنه دل أنه ذلك خاص بالفجر وإطالة القيام بعد الركوع عام للصلوات كلها. يعني حب يقول صلاة الفجر عندها قنوت خاص وليست كالصلوات الأخرى اعتمادا على هذه الرواية المنكرة يمشي رأيه. وما حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم وصححه بأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره ففيه عبد الله ابن فيه نعم عبد الله ابن سعيد المقبوري ولا تقوم به حجة. وقد ذهب إلى أن الدعاء عقب آخر ركوع من الفجر سنة جماعة من السلف ومن الخلف الهادي والقاسم وزيد بن علي والشافع وإن اختلفوا في ألفاظه فعند الهدوية بدعاء من القرآن وعند الشافعي بحديث اللهم اهدنا فيمن هديت. إذن هذا كل غير يعني عندنا إذا كان المقصود بالقنوت الذي كذب فيه أنس غيره المقصود به طول قيام قراءة في الركعة عند بداية الصلاة وأنكر القنوت بمعنتها ماذا الدعاء الدائم بعد الرفع من الركوع لأنه شهد النبي فعل ذلك لمدة شهر يدعو على قوم فلم يكن على الدوام فأنكر أن النبي فعله على الدوام. وأما ما استدل به وأراد أن يكون هذا معارض أنه عاد يرفع حتى يكون أنه نسي فذاك من هدي النبي في إطالة الرفع بعد الركوع بالأدعية الأذكار في حد ذاتها. هذا المصنف رحمه الله. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله: وعنه أي أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. أما دعاؤه لقوم فكما ثبت أنه كان يدعو للمستضعفين من أهل مكة، وأما دعاؤه على قوم فكما عرفته قريبا. ومن هنا قال بعض العلماء: يسن القنوت في النوازل فيدعو بما يناسب الحادثة. وإذا عرفت هذا فالقول بأنه يسن في النوازل قول حسن، تأسيا بما فعله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه على أولئك الأحياء من العرب، إلا أنه يقال قد نزل به صلى الله عليه وآله وسلم حوادث كحصار الخندق وغيره، ولم يروى أنه قنت فيه، ولعله يقال الترك لبيان الجواز. وقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه منهي عن القنوت في الفجر، كأنهم استدلوا بالحديث التالي. عن رحمه الله قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم دعاء، أو إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة وهو كذلك. وهذا يؤكد ماذا؟ عدم المداومة. إنما بينه أنه فعله لشهر لما دعا، ثم جاء الآن في موطن البيان قال: هذا هو قنوت النازلة، فإذا توفر السبب إما يدعو لقوم أو على قوم. وليس صلاة واحدة، وليس هذا يأتي بعد ذلك، سيذكر ذلك. ومطلقة يعني في كل الصلوات في حد ذاتها. وعنه أي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صحيح ابن خزيمة. أما دعاؤه لقوم فكما ثبت أنه كان يدعو للمستضعفين من أهل مكة، وأما دعاؤه على قوم فكما عرفت قريبا. ومن هنا قال بعض العلماء: يسن القنوت في النوازل، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدعو بما يناسب الحادثة. وإذا عرفت هذا فالقول بأنه يسن في النوازل قول حسن، بل السنة، مش حسن بل السنة، تأسيا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على أولئك الأحياء من العرب. إلا أنه قد يقال قد نزل به صلى الله عليه وسلم حوادث كحصار الخندق وغيره، ولم يروى أنه قنت فيه، وهذا ليس كذلك، لأنه كان مستعدا لماذا؟ للقتال فيه. وثم يسن شيء آخر، الدعاء كما وعد فعل ذلك في غزوة بدر. فهمتم؟ يعني هذا النازل لما أولئك أصيبوا، أو أولئك المستضعفين الذي لا يستطيع أن يفعل في حقهم ماذا؟ شيئاً، وأولئك يخرجون ما يستطيع أن يفعل شيء، لكن من كان يستطيع أن يدافع ويفعل ذلك فعل ما أوجب الله عليه من حفر الخندق، وبعد ذلك الدعاء، وفعل ما أوجب عليه من إعداد الصفوف، ثم تأخر في غزوة بدر إلى الوراء ورفع يديه. فهمتم الآن؟ يعني الآن لما يقال ويعترض بهذا على أولئك الأحياء العرب، إلا أنه قد يقال قد نزلت به صلى الله عليه وسلم حوادث كحصار الخندق وغيره، ولم يروى أنه قنت فيه، ولعله يقال الترك لبيان الجواز. لا، كان المقام بما يقتضيه، ثم كان الإعداد، ثم ماذا؟ التوجه إلى الله بالدعاء. وهذا ما فعله في غزوة ماذا؟ بدر. بيان حتى قال عمر أبو بكر الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإن الله مجيب دعوتك ومجز لك ما طلبت، حتى سقط الرداء عن كتفه وهو رافع يديه عليه الصلاة والسلام. إذن ذاك مقام، وهذا مقام، ويبقى الدعاء عند النوازل سنة متبعة. طيب، هذا هو تقريبا قال حوادث كحصار الخندق وغيره، ولم يروى أنه قنت فيه، ولعله يقال الترك لبيان جوازه، بل الترك لما كانت تقتضيه الأحوال من الإعداد والحرب والجهاد، ثم الدعاء الذي كان يقتضي ذلك، وذكر الله كما جاء: واذكر الله فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يعني هذا الموطن أصبح هو القنون، هو الدعاء والتضرع، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، يثبت الأقدام يثبت القلوب، لأن كما نقول احيانا عندما تتزعزع القلوب ايش يحصل؟ لابد من ردها الى الطمأنينة، تطمئن، ولا بذكر الله تطمئن القلوب. شبيهة بهذه ماذا؟ شبيهة بماذا؟ ايش قال المولى؟ إن كفيناك المستهزئين. إن كفيناك المستهزئين. ايش قال بعد؟ اقرا. الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر سوف يعلمون. اي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إنا لنعلم انه يضيق صدرك بما يقولون، يعني يحصل عند الانسان عند الازمات هذه البشريه، فرغبه الله عز وجل بما يثبت به ما قلبه. قالوا إن كفيناك المستهزئين، هذه انطلقنا كلمنا عليها المره الماضيه يعني في عندكم ملاحظه محمد وغيره عليه الصلاه والسلام غيره. المولى عز وجل قال إن كفيناك، خلاص تولى المولى عز وجل متخلص روحكم. قالوا إن كفيناك المولى عز وجل، فلا تدخل انت نفسك. ثم يقول له ولقد نعلم انه يذوق، يعني هذاك الشيء مهما قالوا يذيق صدورنا. في هذيك اللحظه امرنا باللجوء الى الله يمن إلى عبادتي ذكري وتسبيحي لتطمئن القلوب. فنفس القضية في مثل هذا عند لقاء الأعداء، ثم تقال فئة واذكروا الله، فاذكروا الله كثيرا، يحصل بذلك الذكر من المؤمن ورسوخ القدم والسير إلى الأمام قدما. نعم بحسب الحال. طيب هذا الحديث حديث أنس موافق لحديث أبي هريرة الآخر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنط في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، لا يقنط إلا ما كاش في صلاة الصبح. ها؟ لا يقنط في صلاة الصبح عندي هنا. الشرح ولا لا لا لا ما عندي أنا في حديث آخر عن أبي هريرة. هذا جبته أنا بحثت عنه زيادة من عندي. هذا نص آخر يعني أؤكد به قضية الصبح لأزيل إشكالية لحتى يوافق قول أنس. وش قال أنس؟ وعنه أن النبي كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، ابن خزيمة هذا بدون صلاة الصبح هذا. أبو هريرة أكد ذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنط في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. كأن في ذاك العصر وسيأتي بعد آثار أخرى بدأ التشيع قضية ماذا عند التابعين؟ قضية القنوت في الصبح. فإذا بأنس يبين ثم تركه أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنط في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، أما بدون هذا إلا استثناء. والاستثناء دليل ماذا؟ تناولي، يعني جميع الوجوه الأخرى منفية في حد ذاته. نعم تفضل. قال رحمه قال المصنف رحمه الله وعن سهيل بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الشارح رحمه الله وعن سعيد كذا في نسخ البلوغ سعيد وهو سعد بغير مثنات تحتية ابن طارق الأشجعي قال قلت لأبي وهو طارق بن أشيم بفتح الهمزة فشين معجمة فمثنات تحتية مفتوحة بزنة أحمر، قال ابن عبد البر يعد في الكوفيين، روى عنه ابنه أبو مالك سعد بن طارق. يا أبت إنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. وقد روي خلافه عمن ذكر، والجمع بينهما أنه وقع القنوت لهم تارة وتركوه أخرى. وأما أبو حنيفة ومن ذكر معه فإنهم جعلوه منهيا عنه لهذا الحديث، لأنه إذا كان محدثا فهو بدعة والبدعة منهي عنها. فهمت الآن؟ يعني ما صب انت عن النصوص ماشية في مسار واحد، يعني المؤلف بن حجر العسقلاني أحسن سياقة النصوص في هذا المقام، إلا أن الشارحة مال بها بما بال بها. قال بن حجر العسقلاني يؤكد هذا بهذا النص لابن دينا. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، أي ما كانوا يقنطون في الفجر، القنوط الذي جعلوه الناس ماذا؟ هدى وسنة، وليس قنوط النوازل، وإنما على الدوام. قال أي بني بدعة، صليت خلف النبي وصليت خلف هؤلاء كمرام كامل، ولا واحد كان يفعل ذلك. إذن هو ينفي ماذا؟ ينفي أمر قد أحدث ولا ينفي ما فعله النبي للدعوة، ما كان كما مررنا نقبل عن من؟ عن أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالآثار ماشية في مصب واحد يعني. وعن سعيد كذا في نسخ البلوغ سعيد وهو سعد بغير المثنات التحتية ابن طارق الأشجعي قال قلت لأبي وهو طارق بن أشيم بفتح الهمزة فشين معجمة فمثنات تحتية مفتوحة بزينة أحمر، قال ابن عبد البر يعد في الكوفيين، روى عنه ابنه أبو مالك سعد بن ما ابن طارق يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود، إلا نعم رواه الخمسة إلا أبا داود. وقد روي خلافه كما ذكر. هو الآن يتكلم عن نوع من القنوط وليس قنوط نازلة، وإنما ما أحدث بعد ذلك من دعاء غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لا هؤلاء الأئمة في حد ذاته. والجمع بينهما أنه وقع القنوت لهم تارة، وهذا ماذا؟ قنوت النواجذ. فالصحابي هذا لا ينفيه ولا أنس ينفيه ولا أبو هريرة، بل كلهم يثبتون قنوت النواجذ، لكن ينفون القنوت الذي قد أحدث. وتركوه أخرى، وتركوه ماذا؟ أخرى، لأنه بدون نازلة فلا يصبح هديا، فانتفى السبب فتوقفوا عن فعل ذلك. وأما أبو حنيفة ومن ذكر معه فإنهم جعلوه منهيا عنه لهذا الحديث، وهو خطأ من أبي حنيفة ومن شاكله، يعني إلا إذا أرادوا فيه القنوت ماذا؟ أنت البدعي. فقول أبي حنيفة السلام أي نعم، لأنه إذا كان محدثا فهو بدعة والبدعة منهي عنها، لأنه عندما نفى القنوت مطلقا، لكن قصده نوع من القنوت كما مر بنا. واضح الحين؟ تفضل. قال المصنف رحمه الله وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. قال الشارح رحمه الله: وعن الحسن بن علي عليهما السلام هو أبو محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته، ولد في النصف من شهر رمضان سنة 3 من الهجرة. قال ابن عبد البر: إنه أصح ما قيل في ذلك. قال أيضا: كان الحسن حليما ورعا فاضلا، ودعاه ورعه وفضله إلى أنه ترك الدنيا والملك رغبة فيما عند الله. بايعوه بعد أبيه رضي الله عنه، فبقي نحوا من 7 أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان، وفضائله لا تحصى، وقد ذكرنا منها شطرا صالحا في الروضة الندية. وفاته سنة 51 بالمدينة، النبوية، ودفن بالبقيع. وقد أطال ابن عبد البر في الاستيعاب في عده لفضائله. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، أي في دعائه، وليس فيه بيان لمحله: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي بعد قوله: لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. إلا أنه قد قال المصنف في تخريج أحاديث أذكار النووي إن هذه الزيادة غريبة لا تثبت، لأن فيها عبد الله بن علي لا يعرف، وعلى القول بأنه عبد الله بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه فالسند منقطع، فإنه لم يسمع عن عمه الحسن. ثم قال: فتبين أن هذا الحديث ليس من شرط الحسن، لانقطاعه أو جهالة راويه انتهى. فكان عليه أن يقول إن هذه الزيادة لا تثبت. والحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر، وهو مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان. وذهبت الهادوية وغيرهم إلى أنه يشرع أيضا في غيره، إلا أن الهادوية لا يجيزونه بالدعاء من غير القرآن. والشافعية يقولون إنه يقنت بهذا الدعاء في صلاة الفجر، ومستندهم في ذلك ما يأتي من الحديث. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن أنس بن وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، أي بدون تحديد، أي على الإطلاق، ليس محدودا بيوم أو يوم أو غير ذلك، أي يستطيع فعل ذلك كل يوم، يعني بدون، كلما أوتر جاز له أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو معلمه وقد أطلق ذلك. فما فهمه الحسن هو الصواب، وهو هذا الإطلاق، ولا أن نستطيع أن نحده بيوم أو بيومين أو في بعض الأحيان دون بعض، وإنما على الإطلاق. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. كما عرفت هذه الزيادة غير صحيح. قال: وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أو رضي الله عنهما هو أبو محمد الحسن بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته، ولد في النصف من شهر رمضان سنة 3 من الهجرة. قال ابن عبد البر: إنه أصح ما قيل في ذلك. قال أيضا: كان الحسن حليما ورعا فاضلا، ودعاه ورعه وفضله إلى أنه ترك الدنيا والملك رغبة فيما عند الله، ولم يمنعه ذلك من تعدد الزوجات، فبلغ 70 امرأة تزوج بها، فلا يضر ذلك ولا يضر ذلك بها، لا يعد من الورع. وذلك يعني حتى لا يفهم الإنسان أن الورع يلتزم عليك صوفية، يعني ترك الأشياء هذه. أسجل عندكم هذه الفائدة. فما عنده، ودعاه ورعه وفضله إلى أنه ترك الدنيا والملك رغبة فيما عند الله. لكن 70 مرأة ويطلقها، 70 مرأة يجمعها، يتزوج ويطلق ويتزوج، لأنه هو الناس ماذا يفعلون؟ قرابته يريدون التقرب ممن؟ من بيت النبوة. فكلما خاطب أعطي، وهم يفهم ماذا؟ هذا الفضل، إما أن البنت تجيب معه ولد، ولا رأنا ناسبنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسن عليه ذاك الفضل. ولكن كأن أباها ذكر هذا على وجه الذم. شكون؟ أبوها علي بن أبي طالب، قال أن ابني مزواج مطلق. قالها الشيخ، هذه مشكلة بيان حاجة وليس على ذم سبيل الشمس. الله أعلم على لا لا لا لا لا ما تقولش ذم أو التحذير أو قال لنا أخباركم رأوا الرجل رأوا يتزوج ويطلق. هذا شيء واقع واقع يعني، ويكذب على ولده قال لهم ولدي رأوا يتزوج ويطلق. الناس ماذا لو كان على سبيل الذم؟ الناس يمدونه ولا يمدونوش؟ لا يمدونه، الناس عمدوه، كلما مد يده أعطي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رغبة فيما عند الله. فبايعوه بعد أبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبقي نحو من 7 أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان، وفضائله لا تحصى. ورسول قال في حقه: هذا إن ابني هذا رجل صالح سيصلح الله على يده بين فئتين كبيرتين من المسلمين. وقد حصل ذلك، يعني نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا منها شطرا لصالحا في الروضة الندية، وفاته 51 بالمدينة النبوية، ودفن بالبقية. وقد أطال ابن عبد البر في الاستعاذة في عده لفضائله. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في القنوت الوتر، أي في دعائي، وليس فيه بيان لمحله. وقد ورد بيان محله في حديث آخر. فعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع، ورد بيان ذلك في حديث أبي بن كعب عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. والرواية الأخرى جاءت مبينة هي أطول من هذه رواها النسائي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي كعب نفسه يقول كان رسول الله يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بيقول هو الله أحد، ويقنط قبل الركوع. فإذا فرغ دعا بالدعاء ماذا بعد؟ إذا فرغ من صلاة الوتر لا، سبحان سبحان الملك القدوس ثلاثا، وفي الثالث يطيل بها. إذن الموطن بين الآن قبل الركوع، وأما الآخر فهو بعد الركوع، يعني القنوت الثاني كان يفعله بعد الركوع، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى ورضاه عن النوازل أن رسول الله كان إذا أراد أن يدعو على قوم أو يدعو أراد أن يدعو أين على قوم أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. يعني هذا كله تقريبا الصحابة اللي رأوا هذا، يعني القنوت فيه أنه يقع بعد الركوع، هذه الفائدة الأولى، يقع بعد الركوع. اثنين، هذا من فوائد القنوت بتاع النازلة، الجهر به، واضح؟ من استفدنا الجهر؟ علم الصحابة بالله كان يفهمون يدعو على قوم، ذكرهم بأنه اللهم عليك بفلان وعليك بفلان، إذن جهر الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه وذكرهم. الثالث الأول حديث أبي هريرة يعني في حديث البخاري، والثالث الإمام أحمد، وكان يرفع يديه، وفي حديث أنس الطويل كذلك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم، هذا رفع اليدين. فيها رفعين، إذا لم نرد هو مثل هذا القنوت يرفع اليدين ويؤمنها. طيب رابعا تأمين من خلفه، أي تأمين من خلفه، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر الصلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم حتى يدعو على حي، وهذا كان رعل وعصية وغير ذلك. أي نعم. وفي حديث أبي هريرة ذكر أن هذا القنوت بإمكان أن يكون أحيانا بدون نازلة، حديث أبي هريرة رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله من حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. يعني أبو هريرة قال لأقربن لكم ماذا؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهو هذا في حكم المرفوع يعني دليل على أنه فعله ليقرب هذه الصلاة، فكان يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين، فعل ذلك ماذا؟ أحيانا يعني النازلة، وأحيانا فيها حسب الظروف التي يكون يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين. نعم يلعن الكافرين، يلعن باللعن، نعم خذها ولا تخف، أبو هريرة فاعلها. طيب نعم قال في جميع الصلوات، ها وذكر في جميع الصلوات مش في صلاة واحدة مخصوصة في حد ذاتها، وقال صلاة الظهر والعشاء والصبح يعني صوت هذا. طيب قال إلا أنه قال المصنف في تخريج أحاديث الأذكار أن هذه الزيادة غريبة لا تثبت، لأن فيها عبد الله بن علي لا يعرف على القول بأنه عبد الله بن علي بن الحسين بن علي، فالسند منقطع، فإنه لم يسمع من عمه الحسن. ثم قال فتبين أن هذا الحديث ليس من شرط الحسن لانقطاعه أو جهالة رواته، انتهى. فكان عليه أن يقول إن هذه الزيادة لا تثبت، والحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر، وهو مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان، يعني لأن فعله من الصحابة وصلوا، فكان هذا الشيوع بينهم بدون مال إنكار، ولا يعني إذا لم يجمع على هذا فمن علم ماذا حجة على من لم يعلم، هذا فيه هذا يعني من علم حجة على من يعلم. نعم لا النصف الثاني نصف الأخير من رمضان. وذهب الهدوية وغيرهم إلى أنه يشرع أيضا في غيره، إلا أن الهدوية لا يزيلونه بالدعاء من غير القرآن، والشافعي يقولون إنه يقنط بهذا الدعاء في صلاة الفجر ومستندهم في ذلك. ماذا تبين؟ ما نصيله لا يصح ذلك. هذا سنده في ذلك روح زيد. طولي نصف الآخر من رمضان في أول حديث قلت أنا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا قال كسمة، والحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر مطلقا وتوقف لهنا نقطة، وهو مجمع عليه يعني قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان. لا في غير رمضان مختلف فيه. يعني شغل كل الصحابة متفقين، لماذا؟ لأن عمر أمر بذلك وفعلوه في مجمع من الصحابة جميعا فأصبح الإجماع. لكن هو قال والحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر نقطة. أنا قلت حط نقطة من عندي بيش تتهني كنت حط نقطة ثانية من الناس كنت حط فاصلة تحدي تمشي كنت نقطة ونزيد نكمل نديروها بحر وصيام مش متخش خلاص نقطة ثم ينتهي على الحديث مشروعية بدون تحديد بوقت في أسبوع في كل ما أوتر تفعل ذلك. لأن النبي ماذا ما قال وهو في موطن لبيان للحسن بن علي افعله كذا وافعله في وقت كذا أطلق، ولهذا قال والحديث على مشروعية القنوت في صلاة الوتر، وهو هذا القنوت مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان لأن الصحابة كلهم فعلوا بحضرتهم فلا يستطيع أن ينكر أحد. أما في غيره هذا الوحيد الذي روى هذا الحديث يكون هو الحسن بن علي، غيره من الصحابة لا يفعلونه لأنه ماذا ما ثبت عندهم، وعدم فعلهم لا يدل على عدم المشروعية لأنه ما وصلهم النص. ولهذا كنت دائما أؤكد في فهم السلف الصالح انتبهوا لهذه الجزئية جدا جدا جدا، فقد يتكلم الصحابي بما وصل إليه من دليل فيعمله، وغيره من الصحابة عنده دليل آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم علم الصحابي بالدليل الثاني لا يكون سببا في رد ما ثبت. كما مثل هذا الآن الصحابة الذين الآن قال الذين لم يذكر عنهم ولم يروى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قنطوا في صلاة الوتر، لا يجعلنا نقول سنرد ذلك، بل فعل ذلك منه لأن من علم ماذا حجامة. عائشة نفت كلية مش فعلت نفت، من حدثكم أن محمدا قد بال قائما فقد أعظم عذراء الفرية، تتحدث بماذا بما رأت، ثم يأتي الصحابة يقول جاء إلى صفة بال قائما، فمن علم ماذا حجامة. نعم شبيد شيخي، عدم ذكر الصحابة لوتر النبي قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر شيخي لا يستفاد منه أنهم لم يعلموا أنهم ينفوا ذلك. قلت لك عدم ذكرهم لا يدل أنه ينتفي ما لم يفعله شيخ، حتى أنه لا يدل على عدم علمهم. ممكن ما علموه ما حد هل يحضروا هل هم أسمع أنا نجم وزير نحلج بالأيمان المغلظة، أنا صلاته كانت بالليل فين في بيته ولا في المشي وعلمها أبي بن كعب. مشكلة قلت لك واحد ولا اثنين أنا ماشي نمشي غيره مما أنا حبيت أعطيك قاعدة تستفيد منها أنت، لأن لو نفتح هذا الباب راح نرد سنن كثيرة جدا. يعني من رواية لا يقول أن النبي لم يدوب عليه لا تقول هو علم الحسن بن علي ولا خلاص بس يكفينا هذا، وما قالوا لا تفعل في يوم كذا ولا تفعل في كذا، فأنا على مذهب الحسن بن علي. بالنسبة للمداومة هما ما كانوش يباتوا معاه في الدرجة، كان في بيته إيش؟ الله يا حادش جدا جدا ما تنساش هذه الدرجة الثانية. عينك الله بيعملك زيادة على دعاء الذي علم المصطفى من الحسن هذا يشرع زيادة على هذا الأصل فيه الوقوف عند هذا الحد، وإذا كان يعني حاجة الإنسان مع ذاك الدعاء وقال بعض الأشياء يعني ما ضر ذلك والله عليم سبحانك اللهم بحمدك نعم. إيش النصف الثاني هذا في رمضان وما في إلا الشهر العام كان كل مفتوح حياة الله.